الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها فأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جمع للنبي صلى الله عليه وسلم المعجزات التي كانت في إخوانه من الأنبياء والرسل الذين سبقوه، وجمعت فيه كل الأخلاق الكريمة التي تمتع بها ورزقها إخوانه من الدعاة الأول من بداية نبي الله نوح إلى سيدنا عيسى عليه وعليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك جمع لهذا الشهر الكريم الذي سوف نودعه بعد سويعات قليلة، سوف تمر سريعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا، جمع فيه من الخير ما يوجد في الطاعات في كل الشهور السابقة. إذا نظرنا إلى المنظومة الأولى، كل الأنبياء ناداهم رب العباد بأسمائهم، يا موسى أقبل ولا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة. أما في جانب خاتمهم عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، اللي وصفه بالمدثر، يا أيها المزمل، قال له رب العباد وعنهم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. رب العباد سبحانه وتعالى ميزه، فإذا كان رب العباد عز وجل أطفأ النيران للخليل وقال بهذه النار كوني بردا وسلاما، يوم أن ولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم انطفأت نيران كسرى في هذا القصر وفي هذا المكان الذي كان يوقد على مدى مئات وآلاف السنين من قبل، منذ عبادة النار عند الأكاسرة وعند الفرس اطفئت النار في هذا اليوم احتفالا بمقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى ان الخير لم يكن فيه شخصيا قط، وانما تعدى الى صحابته، فكان منهم مستجاب الدعوة، كان منهم ابو مسلم الخولاني، هذا الرجل اليمني الصالح الذي دخل على الاسود العنسي الذي ادعى النبوة. قال الأسود العنسي لأبي مسلم: يا أبا مسلم، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: يا مسلم، يا أبا مسلم، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. فأمر الأسود العنسي هذا المتنبئ الكذاب بنيران فأوقدت، فألقي فيها أبو مسلم، فانطفأت النار بالليل وجدوا أبا مسلم جالسا مكانه بطبيعة جلسته التي ألقوه بها، حتى قال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي أبقاني إلى أن رأيت رجلا في أمة محمد كإبراهيم الخليل عليه السلام. إذا كان رب العباد عز وجل فرق لموسى البحر وحول العصا إلى حية وصارت يده بيضاء، فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم رب العباد فرق له القلوب فدخل فيها التوحيد ودخل فيها اليقين ودخل فيها التوكل ودخل فيها الصدق. ورأينا صحابته رضي الله عنهم جميعا نورا يمشي في هذه الأرض يسير على درب الكتاب والسنة. فهنيئا لنا نبينا، وهنيئا لنا ديننا، وهنيئا لنا هذا القرآن، وهنيئا لنا عبادتنا لله رب العالمين. ولأن وقت الخطبة قصير أريد أن أقول في نهاية رمضان كلمات صغيرة. عمر المسلمون المساجد في رمضان، هذا شيء جميل. رأينا التراويح والتهجد والقيام وفعل الخيرات وموائد الرحمن والصدقات تتناثر يمنة ويسرة. إذن الأمة فيها خير، وأمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. طيب، هل سوف نبقى بعد رمضان إن شاء الله يعطي الواحد منا حظ قلبه من العبادة بتواجده في بيت الله عز وجل؟ إن زوارا يزوروننا في رمضان من رمضان إلى رمضان في المساجد. أقول لهم: المساجد سوف تظل مفتوحة، والإمام ما زال يقرأ، والمؤذن ما زال في كل يوم 5 مرات يؤذن. ولذلك وجب عليك أيها الأخ المسلم الكريم، كما وجدت حلاوة صلاة الجماعة في رمضان، إذن أوجد هذه الحلاوة طوال العام. أنت أمسكت عن الغيبة والنميمة من شروق من فجر اليوم إلى غروب الشمس، وتعودت بالليل أن تكون إنسانا طائعا في المسجد بصلاة العشاء والتراويح والقيام. عود نفسك بعد رمضان أن يكون لسانك رطب بذكر الله، أن تصبح وأن تمسي ولسانك رطب بذكر الله، تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة. تعودت في رمضان النفقات، اخرج الزكاة، الصدقات، لين القلب. أتدري لماذا لان قلبك؟ لان قلبك لأن العبادات تلين القلب. العبادات وإمساك الجوارح عن المعاصي، وأنك لا تفتح الشاشات لترى المسلسلات وترى الأفلام، وحرمت على نفسك هذا خوفا من رب العباد وخشية أن يضيع الوقت في رمضان، عود نفسك في رمضان أن تطوع جوارحك لمرضاة الله عز وجل. كنت في رمضان هادئ الأعصاب، مقبلا على الله، بكاء عند سماع القرآن، لينا، تجد الصدقة تخرج من يدك سهلة، تجد نفسك مندفعا إلى المسجد لتلحق التكبيرة الأولى ائتناسا بحبيبك صلى الله عليه وسلم، وائتناسا أيضا بهذا الصحابي الجليل سعيد بن المسيب الذي وعطاء بن رباح، اللذان كان رضوان الله عليهما صلى كل واحد منهما 50 سنة في المسجد ما رأى أحدهما قفى مصلي، يعني إما يصلي إمام أو يصلي في الصف الأول. وكان الصحابة إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام خلف الإمام عزاه إخوانه يوما البقاء لله، أجرك الله، اصبر واحتسب. فإذا فاتته صلاة الجماعة كلها في المسجد عزاه إخوانه أياما 3. ودخل بعض من العلماء على الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رضي الله عنه صاحب الكتاب الصحيح، أصح الكتب بعد كتاب الله، دخل الناس من الأهل العلم يعزونه. قال التلاميذ والمريدون: عجبا، من الذي مات للإمام؟ تساءل القوم هل مات قريب له؟ فلما سألوا علموا أن البخاري رضي الله عنه ضاعت لمرضه عليه صلاة الصبح فصلى في البيت، فعزاه إخوانه العلماء أياما 3، أجرك الله، اصبر أبا عبد الله، اصبر واحتسب، إن أجرك معوض عند رب العباد عز وجل. وعمر رضي الله عنه يفتقد احد الصحابة في صلاة الصبح، اين فلان؟ قالوا مريض يا امير المؤمنين. عاد عمر من صلاة الصبح يطرق باب صاحبه، يا فلان. قال لبيك يا امير المؤمنين. فتح الباب هذا الصحابي المريض فاعلاه عمر بالدرة، يقول له يا لكع يناديك رب العباد ويقول لك الصلاة خير من النوم فلا تلبي، ويقول لك عمر بن الخطاب يا ابا فلان تقول لبيك امير المؤمنين. عمر لم يتحمل ان يتكاسل هذا الصحابي عن صلاة الجماعة، وكان كثير من اجدادنا الاقربين كانوا يطلبون ممن حولهم ان يحملوهم قبل وجود العربات الحاملة والادوات المرفهة التي نحن فيها لصغارنا وكبارنا، يحمل حملا الى صلاة الجماعة. فهلا واظبنا على هذه الصلوات حتى تنزل رحمات ربنا. لو عذب الله اهل الارض ما نجا الا اهل المساجد، فاللهم اجعلنا من عمارها يا رب العالمين في رمضان وعلى اطوال العام الى ان نلقى رب العباد عز وجل. احبتي في الله، رأيت في رمضان حلاوة الطاعة، رأيت في رمضان حلاوة الصمت، رأيت في رمضان فن الاستماع الى القرآن، رأيت في رمضان حلاوة ذكر الله عز وجل. هل تترك هذه الحلاوة ليعلوها التراب، تراب المعاصي وغبار المعاصي بعد رمضان، ام انك تريد ان تسير وفق هذا المنهج حتى يلين قلبك وحتى يعني تحتل مكانة بجوار هؤلاء الذين كانوا مستجاب الدعوة؟ استجيبت دعواتنا ان شاء الله في رمضان، لان الصائم تستجاب دعوته عند افطاره او بعد افطاره. انت بعد رمضان كيف يستجاب لك دعاء الا اذا اكلت الحلال واستقمت على طريق الله وامسكت جوارحك عما يغضب الله عز وجل، ثم صبرت على الابتلاءات التي ابتلاك رب العباد سبحانه وتعالى بها، واحمد الله رب العالمين ان ابتلاءك ليس في الدين وانما ابتلاءك في مال او مرض او ميت قد غادرك او غير ذلك، لكن احمد رب العباد عز وجل. طالما ان البلية ليست في دينك فالحمد لله رب العالمين. اولا واخيرا احمد الله رب العالمين اننا صمنا رمضان وقمنا ليلة، لكن وجب علينا ان نواظب على هذه الطاعات حتى تتنزل علينا رحمات الله. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، واجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين، اجعلنا ممن نظرت اليهم نظرة رضا يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، عاش الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين صحابته 23 عاما، ثم وقف يخطب مرة ويقول او يقرأ اخر ما نزل في القرآن الكريم: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبكى أبو بكر وقال: بل نفديك بأرواحنا وأبنائنا يا رسول الله. تعجب الصحابة من فهم الصديق رضي الله عنه بهذه القضية العجيبة. سورة النصر، فهم أبو بكر القصة أن رب العباد قد أتم النعمة وقد انتهت الرسالة وبلغت، وما على الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن يلقى رب العباد عز وجل. رد الحبيب على هذه الدموع الساخنة لأبي بكر وقال: سدوا كل الفتحات التي تؤدي إلى المسجد. كانت بيوت الصحابة مفتحة أبوابها على المسجد إلا باب أبي بكر، ما من أحد له يد علينا إلا وكافأناه عليها إلا أبا بكر، فإن له يدا لن يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. وعاد الرسول من هذه الخطبة مريضا إلى البيت، وكان في بعد ذلك عاش 17 يوما يذهب إلى المسجد، يحمله علي من ناحية والعباس أو يعني قثم ابن العباس من ناحية أخرى، يخط رجليه في الأرض من شدة الألم والتعب صلى الله عليه وسلم. ثم حانت لحظة الرحيل، وقال بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى، وفاضت روحه الشريفة وعاد إلى رب العباد عز وجل، وذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الصحابة حدث لهم ذعر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر سكت، عثمان حدث له ذهول حتى إن الناس كانوا يأخذونه من يده هنا وهناك لا يدري أين يذهب، عمر هذا القوي يقف يقول والله من قال إن محمدا قد مات لأفصلن رقبته رأسه عن جسده، إنه ذهب لملاقاة ربه كما فعل موسى الكريم عليه السلام. ولكن الصديق ثابت الإيمان، أكثر الناس حزنا على فراق صاحبه يصعد المنبر ويأمر عمر أن يجلس، اجلس يا ابن الخطاب، ثم يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر والله لكأنها أول مرة أسمع هذه الآية، أول مرة تخاطب قلب عمر هذه الآية وهو يحفظها ويعرفها وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغير الصلاة. ثم بعد ذلك اجتمع علي والعباس وقثم حول النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل بن العباس لأنه أمر ألا يغسله إلا رجال من أهل بيته، فاحتار علي وقال للعباس يا عمي أنخلع الثوب عن رسول الله حتى نغسله أم أن نغسله من فوق ثيابه؟ تقول عائشة فنظرت من ثقب الباب وهم يريدون غسله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم الأربعة وقد ناموا لحاهم على صدورهم، ناموا نوم، وسمعوا صوتا في الحجرة لا يرون القائد لا تخلعوا عن الرسول ثيابه وغسلوه من فوق ثيابه صلى الله عليه وسلم. أمسك علي خرقة في يده وغسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل أبو بكر عليه وقبله في جبينه، ثم تحيا وميتا يا رسول الله، ثم بعد ذلك كفل وسجي. فذهب أنس إلى فاطمة يعزيها، قالت يا أنس أهانت عليكم أنفسكم، أهان عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحثوا فوق جسده الشريف التراب؟ فبكى أنس رضي الله عنه بكاء مرا. ما إن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وارتدت العرب، وأعادها بفضل الله صدق إيمان أبي بكر والصحابة. فنحن بعد أن يموت رمضان هذا بعد أيام، هل يا ترى سوف نرتد إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى؟ سوف نفلت في أعراض الناس؟ سوف نعود إلى الحرام وأكل الشبهات مرة أخرى؟ هل نعود إلى التلفزيون 10 ساعات و20 ساعة؟ هل نعود إلى القضايا والمحاكم لنرفع قضايا على فلان وفلان وفلان؟ ألا نتقي الله رب العالمين؟ ألا نستمسك بما كنا عليه في رمضان؟ ما أحلى أن يطيع العبد ربه. أحبتي في الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا وظن أن الله لم يغفر له فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الأحبة، وجب علينا أن نستبشر خيرا، لن تكون أمتنا الأمة الأولى في العالم إلا إذا أطعنا ربنا. جاء هذا الشهر ليعيد شحننا إيمانيا مرة أخرى، أتمنى أن تستمر بطارية الشحن تلك بدرس علم في الأسبوع، بقراءة قرآن محدد في اليوم، ورد قرآني، استغفار، صلة رحم، عمل صالحات، صدقة شهرية، عندئذ نكون مرتبطين بالكتاب والسنة. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعلنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في هذا الشهر نظرة رضا، اللهم اجعلنا ممن قبلت صلاتهم وصيامهم ودعاءهم وصدقاتهم يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم ارزق حكام المسلمين ببطانة الخير التي تحثهم عليه يا رب العالمين. اللهم وفق الراعي والرعية ووفقنا جميعا لما تحب وترضى. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. وفق الصالحين للصالحات يا رب العالمين. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم يا رب لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غارما سالما لهديه إلا وقد رددته، ولا ميتا إلا وقد رحمته، ولا ظالما إلا قصمته أو هديته يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن. اللهم اخلط القرآن بلحمنا وعظمنا وأبشارنا وقلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا بالقرآن وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا ربنا اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. رب الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نهاية رمضان تذكرنا بأمرين. نهاية الإنسان في هذه الحياة ونهاية هذا الكون بأمر الله عز وجل. وهذا الأمر أو هذان الأمران لا يجب أن يهرب الإنسان منهما. أول موضوع هو أن الله عز وجل خبأ عن كل واحد منا متى يرحل. خبأ عن كل إنسان فينا متى يرحل حتى نعبد رب العباد غيبا بمحبة. لأن الله عز وجل من كرمه لو أعلم كل إنسان بنهايته لما كانت هناك عبادة لله بغيب. بدليل، هل نفع فرعون إيمانه عندما بدأ في رحلة الغرق أو أن الماء دخل في فمه؟ ماذا قال؟ ها؟ قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل. ماذا قال له ربه؟ الآن وقد عصيت. هل نفع إيمان فرعون هذه اللحظة؟ يقال في كتب التفسير ان جبريل عليه السلام يقص على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا رسول الله وانا ادس الماء في فمه قبل ان تدركه رحمة الله لتعجبت. سيدنا جبريل، نعم، تقربوا يا جماعة، تقربوا الله يرضى عنكم. ربنا يفسح لنا مجالا في رحمة يا رب. ما شاء الله، تعال تعال، في ناس عندها رغبة في العلم هنا ما شاء الله. هكذا صرنا سمكا في الماء. جميل، لا نريد أن نكون عصافير في القفص، نريد أن نهرب. اللهم أوسع لنا مكانا في رحمتك يا رب العالمين. والله هذه آية وعلامة من علامات رحمة الله بنا في هذا الدين العجيب. المسلمين في المسجد مترصين ملتصقين، المكان اللي يكفي الواحد يكفي ثلاثة، والكل سعيد. روح في أماكن أخرى الكرسي يكفي خمسة، خلي بالك، وقاعد متأفف ولو وضع ايده على جنب الجنب يعني كانما سوف يصيبه الجذام والجدري، لكن من كرم الله المسلمين يتراصوا ويترحموا ويتدخلوا وكلهم ايه محب. اللهم ارزقنا هذه المحبه يا رب. يقول الشاعر العربي: يا حبذا العرعر النجدي والبان، واضياف باكناف الحمى بان، واطيب الارض ما للقلب فيه هوى، سم الخياط مع الاحباب ميدان. خرم الابره مع الاحباب يصير ميدان، والبيت الواسع اللي فيه 10 غرف انت وزوجتك بس، نسال الله شرح السطر سبحان الله يعني. لكن يعني بس بدايه الدرس يعني عشان نخفف عليكم، واحده متعبه لزوجها شوي، نكد عليه 25 سنة مات قضاء او قهرا مات. فلما مات وجدوا انها تروح على القبر كل يوم وتبكي عليه، تبكي كل يوم شهر شهرين. قال الله في ايه؟ لا ده ام فلان اكيد انت بتعوضي بس يعني اللي عملتيه في الراجل يعني، ولا ايه يعني ندما يعني. قالت لا، انا سمعت الشيخ فلان في احدى الفضائيات يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. يا رب يا رب. فحاضر الله يرضى عليه حد يبكي عليه بعد موته، ولا مش عايز حد يبكي عليه صح؟ اكتب في الوصيه اللي يرضى عليه ياك حد ايه؟ اضحك الله سنكم. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم بساما محيا عليه الصلاه والسلام. المهم، فمن كرم الله عز وجل انه اخفى لحظة الرحيل واخفى نهايات الناس عن الناس، حتى اخفى نهايات الناس عن الانبياء المرسلين. سيدنا موسى، هل يستطيع احد منا ان يدعي ان كريم الله موسى كان عنده علم بان فرعون سوف يموت كافرا، ولا كان عنده امل؟ كان عنده امل. ولذلك بالله عليك لو ان الله كلم كريمه وقال يا كريم اذهب اليه ولكنه من اهل النار خلاص، سيدنا موسى كان يروح يدعوه ازاي؟ فرعون انا عارف انك رايح النار رايح النار، لكن هي مسؤوليه ومن باب كلمتين امانه اقولهم لك. لا، لم يحدث لم يحدث، وانما سيدنا موسى عليه السلام ما كان يعرف، قال اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ففرعون سأل سيدنا موسى وهارون سؤال، قال فمن ربكما يا موسى؟ السؤال في اللفظ العربي اما ان تخبر به انسانا يريد ان يستفسر، او انه متردد فتزداد في الشرح، او انه منكر فتقسم له صح ولا لا؟ يعني الولد ابنك رحت يا ولدي المكان الفلاني، ايوه يا ابوي. الاب مش واثق ان الولد ايه نفذ امر ابي، يقول يا ولد رحت ذهبت وخلصت الموضوع وعملت كذا. وجد اباه منكرا، يقول والله واقسم بالله ان انا ذهبت، اسمه ايه؟ منكر. اولا فرعون منكر ولا مستفسر؟ منكر منكر. قال فمن ربكما يا موسى؟ سيدنا موسى اجاب اجابه عجيبه عجيبه، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كيف يعني؟ الولد ينزل من بطن امه، بلاش الولد لان اضعف طفل وطفل الانسان، الفرخ تفقس البيضه يخرج ينقر في الارض خلاص، والفصيل الناقة ينزل من بطن أمه، أو العجل ينزل من بطن البقرة يرفع فمه لأعلى ليربع. من الذي علم الفرخ الصغير أن رزقه أسفل، وعلم هذا الفصيل أن رزقه لأعلى؟ وحدثناكم عن النملة العجيبة، النمل الأبيض اللي يأكل الخشب، باحث قعد 4 سنوات في المعمل اشتغل مع النمل، فوجد ان النملة اذا وضعت لها اي نوع من الحبوب تقوم النملة بكسرها الى نصفين، لان الحبة لو بقيت كاملة لنبتت تحت اي ظروف، النملة تكسر الحبة نصفين. الباحث عايز يعمل عبقري، قلت والله اضحك على النمل، في حبة من الحبوب تشذ عن كل الحبوب التي خلقها الله، اذا قسمت نصفين تنبت. حبة الكزبرة، حبة الكزبرة لها رائحة مميزة، عارفينها ولا مش عارفينها؟ مرة نبقى نجيبها لكم ان شاء الله. ووضعها للنمل، قام النمل بكسر الحبة الى اقسام ثلاثة. ظل الباحث يبحث من سنة 1972 لسنة 1976، لانه زميل عزيز، 4 سنوات، ليبحث عن مدى ادراك النمل لماذا قسمت حبة الكزبرة 3 اقسام. جميع مراكز البحث العالمية الى الان لم تعرف ما الذي دل النمل على ان هذه الحبة بالذات يجب ان تقسم الى 3 اقسام. جاءني هذا الاخ الكريم قال يا شيخ انا تعبت من البحث وانا عايز تعطيني آية اضعها بين قوسين في هذا الموضوع واغلق هذا الباب. ذكرت له آية طه، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. السمك اللي في الماء هذا لو تحولت الخياشيم الى رئتين زي وزيك، كانت تحولت كل الاسماك الى حيتان وصارت البحار امواج من لحم السمك وليست امواجا من الماء. ولو ان لها هاتين الرئتين كالحوت كانت تمتص نصف الاكسجين الموجود في الجو فلا يجد البشر اكسجين ان يتنفسوه فمات البشر جميعا. فسبحان من احدث التوازن في هذا الكون. رب العباد عايزك تؤمن به ايمان يقيني، ومن يتق الله يجعل له مخرج. اللي ما عندوش يقين يقول ايه؟ لا اقول لك يا شيخ اجعل لي مخرج وانا اتق الله، ينفع؟ ما ينفعش. ده واحد بيجرب مع الله، الله انت تتقيه. طيب يوم من الايام سوف نستيقظ فلا نجد الشمس قد اشرقت، صلي الصبح ورا الشيخ، نرجع نروح الاعمال، نبدا في اليوم الشمس لم تشرق. يا الله الناس تتعجب، اليوم الشمس مشرق في بلد فيها اشراق كل يوم معروف، واذا بقرص الشمس يطلع من الغرب. المريخ من 4 سنوات مضت ابطأ في الحركة، فطلعت عليه الشمس من الجهة الاخرى. قال العلماء سوف يأتي يوم، العلماء الفلك العاديين لا مسلمين ولا غيره، سوف يأتي يوم سوف تبطئ الارض عن الدوران فتطلع عليها الشمس من الغرب. صحيح البخاري ماذا قال؟ احنا خلينا ده كلام العلماء، كلام سيد العلماء صلى الله عليه وسلم. قالوا وما علاماتها الكبرى يا رسول الله؟ قال طلوع الشمس من مغربها. ثم قالوا لا استنى يا رسول الله، ثم يستنى كم تمكث الشمس تطلع تودد ايه؟ 40 يوما. قالوا بأيامنا هذه؟ قال أول يوم تمكث سنة، اليوم الأول 12 شهر. الصحابة لطبيعة التكوين الإيماني قالوا كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ طب انت بالله عليك لو كده اقول لك الشمس تطلع من غرب السنة تقول ايه؟ ونصيف ميت؟ ها؟ والعام الدراسي يبدأ ميت؟ وميت ارفع القضية على اخويا؟ ها؟ والسنة القضية انتهت؟ قضية مين يا ابن القضاء انت؟ سبحان الله لا اله الا انت. فالكارثة ان الهمة ضعيفة، الهمة ضعيفة، لكن الصحابة همتهم استمع الصلاة كيف نصلي؟ قال اقدروا لهذا اليوم قدره. قدروا اقدروا لهذا اليوم قدره، يعني ايه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بما اوتي من علم الغيب بما علمه وعارف ان في ايام هتيجي وسائل ضبط الاوقات اقدروا. طب يقدروا ازاي؟ كيف يقدروا؟ والصحابة اراحونا والتابعين وتابع التابعين، قال اول ما الشمس يعرفوا الفجر الكاذب والفجر الصادق. اول ما ظل الاشياء ياتي تحتها دي صلاه الظهر، ظل الاشياء يصير مثلها لصلاه العصر، تغرب الشمس هذا المغرب، يظهر الشفق الاحمر هذه العشاء، وريحنا السكر. وهذا كلام يدل على ان الحضارات سوف تبيد، ولن تبقى الا المنطقه اللي فيها الاسلام، اللي يقول عليها اليوم الشرق الاوسط، المنطقه العربيه وجنوب شرقي اسيا، كل منطقه اللي فيها المليار ونصف مليون مسلم ونصف المليار مسلم بفضل الله، لان هي اماكن التي تشرق فيها الشمس واضحه. طب انا لو جيت في السويد ولا في فنلندا ويقول لي ان يصير الشيء تحت ظل الشيء تحته، ده يقعد عليهم في النرويج 6 أشهر لا شوف لا ظل ولا شمس، صح ولا لا؟ ظلام في ظلام. والله في ناس عايشين في كندا جيلهم اكتئاب، تمشي في كندا انت تجد اللي راح منكم في السحب، يعني من سوابها وانها داكنه تقترب من الانسان لدرجه انها تقع فوقه، تجيب واحد يضيق تنفس. ايه الحياه العجيبه دي؟ نحمد الله على نعم الله، الشمس دي ما شاء الله تضيء، الله اكبر، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. يا سلام لو استغلينا الشمس دي بالطاقه الشمسيه، وان شاء الله الدوله هنا بفضل الله وبعض الدول من كرم الله ربنا فتق اذانهم عن هذا، ربنا يغنينا من فضله عن العالم الخليجي كله ان شاء الله كدول الاسلاميه باذن الله. الشمس توعد اول يوم سنه، بعد ما تنتهي ايه الشمس تطلع الدابه، اول الدابه ما تطلع امام الحرم وتدخل على الناس من باب الحرم. قالوا صفها لنا يا رسول الله. قال دابة كالناقة، اهلب يعني شعرها كثيف، لا يدرى رأسها من ذنبها، من كثرة الشعر اللي عليها انت مش عارف فين رأسها وفين ايه ذيلها. معها امران، عصا موسى وخاتم سليمان، تلمس وجه المؤمن بخاتم سليمان فيظهر عليه البهاء والنور، ينور وجهه، وتخطم وجه الكافر والفاجر والمنافق بعصا موسى فيخلح ويسود وجهه. طفل لطيف يخلح بكاله عليه ظلام، سبحان الله. فتختفي يومئذ الاسماء ويتنادى الناس بيا مؤمن يا فاجر. اللي على وجهه نور سيدنا عمرو بن الطفيل الدوسي رضي الله عنه، لما رجع مسلما من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان زعيما في قومه ظهر نور بين عينيه، نور كشاف. قال يا رب كي لا يظن قومي انها مثله، يعني ان ايه ان الالهه نكلت بي فاظهرت هذه الايه العاهه، اللهم انقذها الى صوتي، الصوت او العصا اللي ايه اللي بيتوكل عليها. فانتقل النور الى عصاه فكان كلما سار ليلا اضاءت عصاه كما يضيء المصباح المنير. حتى الصحابه خدوا جزء. الله يا ابو ما تقعد مع الشيخ يعني كده، الله اعلم بحاله يعني كده بتطفل على مواد العلماء زي حالاتي، واحنا قعدنا مع الشيخ، ما بالك بمن جلسوا مع رسول الله. الله يرضى عن اسيد بن الحضير، يقول جلست في ليله قمراء امام بيتنا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم امامي، فكنت انظر الى صفحه القمر وانظر الى صفحه وجه رسول الله فاجد وجه الرسول اجمل. طبعا لا سبحان الله. تخرج الدابه، ماذا يقول رب العباد في الدابة؟ أخرجنا لهم دابة من الأرض، ها تعمل ايه؟ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بعد الدابة الدخان يغشى الناس، وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب من ألطف يا لطيف. الدخان هذا ينزل على الناس، الدنيا تظلم، فيصير على رأس المؤمن كالزكمة بنص الحديث زي الزكام، وعلى رأس الكافر كنيران تغلي. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، هكذا تقول سورة الدخان. ثم تظهر الآية الرابعة المسيخ الدجال. يترجم هذا كله سيدنا تميم الداري. تميم الداري كان زعيم في قومه، كان نصراني، اعلم اسلامه. الرسول قاعد في المسجد يشرح للصحابة علامات الساعة الكبرى، الشمس والدابة والدخان والمسيخ الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح، العلامات الستة. اليوم اللي شرح فيه الـ الـ الـ الـ العلامات كان يوم الخميس. يوم الجمعة جاء تميم الداري اعلن اسلامه ودردش وتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد خطبة الجمعة يوم الجمعة تاني يوم قال: ايها الناس، اني قد حدثتكم حديثا عن علامات الساعة الكبرى، وان اخاكم تميما الداري هداه الله الى الاسلام ويريد ان يحدثكم بما رأى. تميم لم يحضر ايه الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حكى القصة للرسول قال: انا عايزك تحكي الحكاية دي لايه، للصحابة، لان الانسان ايضا يريد ان يطمئن. دايما الانسان المسلم يعني هو احنا احسن من سيدنا ابراهيم، قال: اولم تؤمن؟ ها؟ قال: بلى، ولكن ايه، يطمئن قلبه. مش الحجاج لما قال للمرأة: ادعو لي يا أبت الله، قالت له: بيض الله وجهك واعلى كعبك، ومشيت. الحجاج نبي ذكي، قال: المرأة تدعو عليك. قال: ايش عرف؟ قال: اسألوها، قالت له: تقول ربنا يبيض وجهك ويعلي كعبك، يعني ايه؟ لو انت سألت زوجتك في البيت يعني ايه يعلي كعبك يا امرأة؟ يعني علي مراتبك، صح ولا لا؟ جروا على المرأة، قالوا: طب هي بتدعي عليك بايه؟ قال: هي تقول لي بيض الله وجهك يعني اصابك بالبرص، واعلى كعبك يعني شنقت فارتفعت رجلك عن الارض. جري وراء الحرمة. قال: انت تقصدي كده؟ قالت: قاتله الله ما اذكاه وما اعقله. فالحجاج خاف من المرأة لانها بليغة، قال: اقطعوا عني لسانها. فراح الحارس بتاعه جاب ايه، سكين. قالت له: يا لكع، يقول لك اقطع عني لسانها. قال: بما؟ قالت: بالمال يا مجرم، بالمال. ليه سبحان الله؟ بالمال تعطيني اسكت. سبحان الله يا اخي الناس دي. طب بالله عليك ده لو تصلي ورايا دي تفهم ولا تفهمش؟ ما علينا. المهم تميم الداري وقف بين الصحابه خطيبا، قال: اني قصصت على النبي صلى الله عليه وسلم، كنا 30 رجلا من قبيله لخم. قبيله اسمها قبيله لخم، لام خاء معجمه مين. فارفأنا الى جزيرة، فنزلنا فرأينا دابة اهلب لا يدرى رأسها من ذيلها ولا ذيلها من رأسها. قالت: ممن القوم؟ فخفنا منها وجرينا. هربوا، جرت دابة وتتكلم. الان الواحد يكلم مش عارف المحمول، ويكلم المسقول والمنقول والمتحق، كله يكلم كله، حتى من علامات الساعة ان يكلم الايه المرء عذبة صوته، يعني الصوت اللي ماسكه في يده يكلمه سبحان الله. المهم فهربنا من... قالت: تعالوا. قالوا: من انت؟ قالت: ما لكم ان تسألوا؟ وين كنتم؟ ان رجلا هنا اليكم بالاشواق، واحد مشتاق لكم عايز يشوفكم. كان فسرنا خلفها خائفين، 30 راجل، ولكن يا اخي برضو الواحد ساعة الجد. احنا عندنا قرية في الصعيد مرة في صلاة الجمعة الامام يصلي، وبعدين يعني دخل الى اثناء الصلاة ثعبان، دخل تحت رجل المصلين، اللي يجي تحت رجل الثعبان ايه يلاقي نفسه ايه خارج المسجد. في رجل كبير السن محترم كده بيقول للامام: والله يا علي يا ولدي، ها يا شيخ علي، انا قلت عيب يا حاج محمود لو جيت ثعبان تحت رجليك، عيب تجري لان كده تبقى فضيحه في البلد. يقول الحاج محمود: خاف من ثعبان؟ انا يا شيخ علي يا ولدي لقيت الثعبان عند رجلي، لقيت نفسي في الشارع. ازاي؟ حصل زلزال، ربنا يؤمن بلاد المسلمين، في اكتوبر 92 في مصر. اخي كريم فاضل يعني من الائمه المحترمين، فقول يا شيخ انا، هو مهندس اصلا، فدخلت مسجد اثري لقيت عمود كده فيه شرخ كبير، قلت انا ان شاء الله الصباح اخذ المهندسين عندي في الشركه يجوا ايه يرمموا العمود. هو ركع في ركعتين قبل صلاه العصر، فحدثت قرقعة، بدأ الزلزال في الوقت ده كان 3:15 الساعة 2:45 دقيقة، حصل قبل الزلزال صوت رهيب، فبدأ إيه هو قال في ذهنه ان المسجد ايه بخلاص السقف بحرام. قال يا شيخ عمر العجيب، انا لقيت نفسي في الميدان بره المسجد راكعا، يعني من خوفه ما تحركت، يعني طلع في نفس يعني جم تحركته، لا نسأل الله السلام. طب يا رب اللهم أمنا يا رب العالمين. لما استأجر أحد الناس بيتا، كل ما دابة تسير جنب البيت البيت يتهز، كل ما سيارة تمشي، فراح لصاحب البيت قال له يا عمي السقف كل أيام الحركة. قال له اسكت، صاحب البيت عايز يبطل ايه المسكين ده ساكن عشان يدفع له ايجار. قال اسكت يا رجل، هذا سقف الصالحين انه يسبح. قال له اخشى ان تأخذه الخشية فيسجد. سبحان الله، يقدر يسبح يسبح بجد، لو سجد انا صلوا علي صلاة الجنازة. حديث عن علامات الساعة خطير، فلازم ان ما خففش كده تروحوا بيتكم وانتم صلوا على رسول الله. هل نكمل ولا فعل كده؟ كن وراكوا اي شيء. فاخذتهم الدابة الى كهف، قالوا فوجدنا رجلا اعظم ما ترى من خلقة، ضخم، عينه طافية كالعنبة، عين طلع البرة والعين الاخرى ممسوحة، لا يعني كان والعياذ بالله كان يعني بدون عين، يعني ممسوحة الوجه، زي يسمى المسيح الدجال، المسيح او المسيح، المسيح الدجال ايضا لما ممسوح العين، عياذ بالله، مربوط بسلاسل في جدار الكهف. يا الله. قال من انتم؟ قالوا نحن قوم من العرب. قال هل بعث نبي الاميين؟ شوف الاجرام، هل بعث نبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قلنا نعم. قال وماذا حدث له؟ قالوا له بين مصدق وكاذب. فسأل هل ما زالت يطرح نخل بيسان في شمال الأردن، في نخل بيسان ما زال يطرح يجيب تمر ورطب؟ قالوا نعم. قال سوف يأتي يوم لن يطرح. هل هناك ماء في عين زغر؟ عين يعني عارف المناطق العربية قاعد يسأل عليه، هل هناك ماء في بحيرة طبرية؟ قالوا نعم. قال سوف يأتي يوم ينتهي الماء في بحيرة طبرية. بحيرة طبرية الآن ما عاد بدأ يقل فيها الماء من سنة 1974 إلى الآن نصف المياه بدأت تقل سبحان الله. المهم قالوا من أنت؟ ما عاد تسألنا كذا وكذا وكذا، من أنت؟ قال أنا المسيح الدجال. قالوا لا. وما ربطك هنا؟ قال الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. يا الله. قالوا ماذا سوف تصنع؟ قال سوف اعيث في الارض فسادا. والى اين تذهب؟ قال الى كل منطقة في الارض الا ثلاثة، لا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس. يأتي على المدينة فتطردها الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم، تطرده الملائكة الذين على ابوابها. لكن انت داخل المدينة اول ما السيارة تبدأ في حدود المدينة تشعر بالسكينة، صح ولا صح؟ لأن الملائكة تستقبلك. أول ما تدخل مكة وتجد الحرم صحيح يعني البنايات والعمارات أزالت شيئا من رهبة الحرم، لكن يعني أول ما تدخل إلى قل جدك لما أول مرة يا جدي رحت الحرم سنة 40 كان إيه؟ أول ما شفت الكعبة، لأنه كان أول ما يرى الكعبة. أنا يقول لك أنا انهرت بكاء. أو ليه؟ لأن مكة ترى فيها الجلال فتخاف، والمدينة تشعر فيها بالجمال فتحن. يعني مكة تشعر فيها بالجلال، خوف، خوف من الله. الكعبة لها الحجر الأسود، الطواف، يعني شيء. الكعبة لها لها لها حتى جبال مكة لها رعب عن المدينة، وأرضها وترابها فيها حنو. اركب كده مع سائق تاكسي في المدينة، ازيك يا طيب، كيف حالك؟ ويمشي بوجهك كأنه يعرفك، كأنه ابن عمك. والتاني نسأل ناس في ناس والعياذ بالله، نسأل السلام، اسمك ايه؟ انت ده التحقيق يا حرام. المسيح الدجال يعيث فسادا في الارض، السماء لا تمطر والارض لا تنبت زرع، وهو معه الطعام، وربنا اعطاه قدرة، وليا ضرع اللبن امتلئ الناقة امتلئ ضعها لب، اخلص يخلص قطيع الغنم امتلئ لبنا، القطيع كله يبقى في لبن، اخلص ينتهي. يا الله يقول من آمن بي أدخلته جنتي ومن كفر بي أدخلته ناري، ويقول صلى الله عليه وسلم ناره جنة وجنته نار. طب يا رسول الله والمؤمنين يعملوا ايه؟ رب العباد، وده الشاهد في كل اللي ذكرت ده عشان أجلك القصة دي، قال عليه الصلاة والسلام طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يلهمون به كما يلهمون النفس. زي انت تلهم الشهيق والزفير، شهيق زفير دون ان تلهم، شهيق زفير شهيق زفير، تلهم التسبيح فتشبع، تلهم التهليل فتروى سبحان الله العظيم. انت في رمضان بهذا الشعور الملائكي، تسبيح وتحميد وقراءة قرآن، بالله عليك مين فيكم شعر بالجوع الان؟ ولا شيء. عايز الدرس يستمر لغاية متى؟ لغاية المغرب، مش لغاية العشاء، لغاية المغرب عشان ناكل. ها قال المغرب خلي بالك، مش العشاء، العشاء احنا او المغرب ما يجي، فمنه تسلية ومنه طاعة، خلي بالك انت يعني كوهين يعني ينعي ولده ويصلح ساعات يعني بالمرة يعني سبحان الله. عارف قصة كوهين؟ كوهين رجل بخيل يهودي معروف، راح ينعي ولده، المجال الجريدة اللي ينعي فيها تدفع 1000 درهم بس، فضل لك كلمتين بس كده تدفع 1000 وكده تدفع 1000، لا خلاص كوهين ينعي ولده بالصبح ساعات يعني بالمرة، منه اعلان ومنه يعني ينعي ولده ويعرف الناس، تسأل الله السلام. فنسأل الله ان تكون طاعة ان شاء الله. المسيخ الدجال اول ما يراه المؤمنون يروا على جبهته كلمة كافر، من يقراها؟ المؤمن اللي مواظب كل يوم على اول ايات الكهف واخر ايات الكهف. انا عايز قبل ما تنام الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفي الاخر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الى ايه؟ ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هذه الايات تقرأها تواظب عليها، ربنا لا يسلط عليك المسيح الدجال. ثم يأتي بعد ذلك سيدنا المسيح عليه السلام ينزل عند المنارة الشرقية في دمشق، وسبحان الله يؤمن المؤمنين على احوالهم ويدخل معهم المسجد ولا يصلي اماما من ادبه وتواضعه عليه السلام، ويصلي خلف امام المسلمين ويقول انما جئت تابعا لاخي محمد صلى الله عليه وسلم، وان منهم ليؤمنن به قبل ايه؟ قبل موته. مين اللي يؤمن به قبل موته؟ النصارى الذين ادعوا ألوهيته وادعوا أنه ابن الله سوف يؤمنون به. لكن الإيمان هنا يصلح ولا لا يصلح؟ لا يصلح. الشمس تطلع من الغرب في الشرق، يوم يأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها، ها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. إذا ساعة طلوع الشمس من المغرب شو عايز يتوب؟ ما ينفع. واحدة مش محجبة لا يصح، واحد يتعامل بالربا ما ينفع، خلاص غلق الباب. وذلك احمدوا رب العباد، احنا هو في رمضان في الاواخر ولسه باب التوبة مفتوح، علامة الساعة الكبرى ما ظهرت، ثم بعد ذلك يأتي يأجوج ومأجوج، وسيدنا عيسى يأخذ بقية المؤمنين الى جبل الطور، ويأتي بعد ذلك طيور كبيرة لها رقاب كأعناق البخت كأعناق الجمال، تأخذ جثث يأجوج ومأجوج وتلقيهم في البحر، ثم تمطر السماء مطرا فتغسل الأرض من نتنهم وزهامهم، ثم بعد ذلك يقول الله للأرض ردي بركتك، ردي أيتها الأرض البركة مرة أخرى، فتكفي اللقحة من اللبن من اللبن الفئام من الناس. يعني كده احنا كان بصد كذا بفضل الله، الحلبة الواحدة من الناقة ومن النعجة ومن البقرة تكفينا جميعا، البركة ترجع مرة أخرى. ويستظل الفئام من الناس، يعني احنا كده مثلا 1000 2000 5000 نستظل بقحط الرمانة، نصف قشرة الرمانة نجلس في ظلها، يبقى الرمانة قد ايه؟ قد المسجد كده ما شاء الله لا قوة الا بالله. وتلعب الحيات، تلعب الصبيان بالحيات، وترعى النمور مع الابقار، وترعى الذئاب مع الغنم، وتستمر الامنة في الارض 40 يوما بأيام الله أعلم بأي مقياس، ثم تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت آباطهم، فلا يبقى على الأرض إلا لكع ابن لكع تقوم عليهم الساعة ويذهب ذو العقيصتين، واحد رجل يعني يقال انه افريقي سبحان الله ذو عقيصتين اللي عنده ضفيرتين كده شعر، فيذهب فيقتلع حجر الكعبة حجرا حجرا، تهدم الكعبة وتنتهي بذلك الحياة الدنيا، فتنفخ الصور نفخة كما قال صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة قالت يا رسول تعالى فاسترح قليلا، قال يا عائشة كيف استريح وانا ارى صاحب القرن، من صاحب القرن؟ إسرافيل، قد التقم قرنه، قدم قدما واخر الاخرى وحنى جبهته ونظر بعينيه شاخصا الى السماء لا يرتد اليه طرفه، يخشى ان يؤمر بالنفخ في البوق عندما يغمض عينيه فيظل شاخصا عينيه. الرسول يرى هذا المنظر امامه، كيف ينام صلى الله عليه وسلم؟ فيأمر الله عز وجل الإسرافيل بالنفخ في البوق، فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. من؟ قالوا الاربعه الكبار، هو ملك إسرافيل وملك الموت الذي يقال ان اسمه عزرائيل، وبعدين ميكائيل، ورئيس الملائكه جبريل. الله العليم الخبير يسال من على وجه الارض يا ملك الموت؟ قل ما بقي الا فلان وفلان وفلان وعبدك الماثل امامه. يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل، اقبض روح إسرافيل، اقبض روح جبريل، يا ملك الموت من على وجه الارض؟ يقول ليس الا عبدك الماثل امامه. بس المخلوقات كلها. يقول الحق يا ملك الموت مت، ثم يقول رب العباد لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص خلق الارض. ثم يأذن الله بملك الإسرافيل البوق أن يستيقظ مرة أخرى بعد مدة، ثم فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. خلاص نور شمس ولا نور قمر، وإنما نور الله عز وجل. هذه نهاية الكون ونحن اليوم في نهاية رمضان، فهل لنا أن نجدد البيعة مع الله بأن نستمر على الطاعة ونستمر على الخير ونستمر على عمل الصالحات؟ لا داعي للخلافات ولا داعي لإثارة الفتن، لابد أن نحافظ على أوطاننا وعلى أمنها وعلى عملنا ونخلص فيه ونرتقي بأمتنا، عندئذ نكون خير أمة أخرجت للناس. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.